السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم علاج للتكاسل عن الصلاة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكل واحد فينا سواء كان رجلا أو امرأة سيلقى الله يوم القيامة، وسيحاسبه على كل ما فعله في تلك الحياة الدنيا. فلا ينبغي أبدا لمن يعلم يقينا أنه سيلقى الله يوم القيامة، لا ينبغي له أن يقطع الصلة التي تجعله قريبا من الله، ألا وهي الصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة يوما فقال، وركزوا معايا في هذا الحديث، قال: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني في أسفل النار عافانا الله إياكم. وهنا وقفة لطيفة لبعض أهل العلم، قال: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة؟ يعني ليه قال اللي مش هيحافظ على الصلاة هيكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف؟ قالوا: لأن من شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان اللي هو وزير فرعون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع تاجر مكة أبي بن خلف. الله أكبر، واضح كده؟ فلا بد ان كل واحد فينا يتفكر في كل مرحلة سنمر بها منذ سكرات الموت لحد ما ندخل الجنة يوم القيامة، او عياذا بالله التانية ربنا عافينا وعافيكم. فهل يسر اي مسلم ان يدخل عليه ملك الموت وهو تارك للصلاة؟ أظن صعب قوي، لأن ملك الموت في الوقت ده بدل ما هيقول يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، هيقول يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. وهذه مقدمة لما بعدها. يعني هل يسرك أن يدخل عليك ملك الموت وأنت تارك للصلاة؟ قل لي طبعا لا. طب هل يسرك أن تدخل أنت قبرك ويغلق عليك القبر وحدك وأنت تارك للصلاة؟ قل لي لا. طب هل يسرك أن تحشر يوم القيامة وأن تقف بين يدي الله للحساب وأنت تارك للصلاة؟ هل يسرك يوم القيامة أن توضع أعمالك في الميزان وليس فيها صلاة؟ هل يسرك أن تمر على الصراط وأنت تارك للصلاة، وكل صلاة تركتها في الدنيا سيصليها العبد عياذا بالله يوم القيامة في النار عافانا الله إياكم؟ فالإنسان لابد أنه يحافظ على الصلاة. ما بقي لنا في هذه الدنيا إلا العمل الصالح، ولن يلحق بنا في القبر ولا بعد ذلك إلا العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. مش هينفعك لا الفلوس ولا الوزارة ولا المنصب ولا القوة ولا الجاه ولا الفلل ولا القصور ولا الدنيا كلها، لن ينفعك إلا عملك الصالح. اوعى حاجة في الدنيا تشغلك عن الصلاة، فالصلاة صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. جعلني الله إياكم من الذين يحافظون على الصلاة، ومن الذين جعل الله الصلاة قرة أعينهم، وجمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.